وإذا مر قوله تعالى أليس الله بأحكم الحاكمين، هذا عندنا آية إلى أن أوقع سبحانه وتعالى. أما رواية بلاء وأنا أثر الشاهدين هي رواية ضعيفة، لكن إذا قال سبحانه وتعالى يعني انتهت القراءة. لكن عند آخر القيامة أليس ذلك بقال لا إله إلا أنت؟ يقول بلى، أو سبحانك فبلى، يعني هل فيه تعب؟ لا بأس. وعند قوله تعالى واستغفر الله إن الله غفور رحيم، يعني لا لو استغفر لأن انتهت القراءة، لو استغفر لا بأس، لا بأس، لأن انتهت القراءة ما في شيء يوصف له. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.